إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مسيرتنا القيمة مع كتاب المناسك من منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، وانتهينا عند قوله: وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته، وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، والأفضل ذبحه يوم النحر، فإن عجز عنه في موضعه صام 10 أيام 3 في الحج، تستحب قبل يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله في الأظهر. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: حتى يكون النسك تمتعا فإنه يلزم المتمتع أن تقع عمرته في أشهر الحج في سنة واحدة، ولك أن تقول: حتى يكون الحج تمتعا لا بد من حصول المزاحمة. والمراد بالمزاحمة أداء العمرة في أشهر الحج، أداء العمرة في أشهر الحج في السنة نفسها. وهذا يعني لو أن شخصا اعتمر في شعبان وقصد أن يتمتع بعد العمرة ليدخل في الحج في أشهر الحج، فلما دخل أشهر الحج أهل بالحج، لا يكون متمتعا بل هو مفرد. وكذلك لو أدى عمرة في سنة وأدى حجا في سنة أخرى، فهذا أيضا ليس بمتمتع، ولو أنه أدى عمرته في أشهر الحج ولم يحج حتى جاء العام القابل فأهل بالحج، فعندئذ حصل له عمرة في أشهر الحج، لكنه لما حصلت عمرته في سنة وحصل حجه في سنة أخرى لا يعد والحالة هذه متمتعا. وقوله رحمه الله: وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، معناه حتى يكون النسك تمتعا ينبغي أن يهل المتمتع بعد عمرته أن يهل بالحج من مكة، أن يهل بالحج من مكة. فلو عاد هذا الحاج إلى ميقاته الأصلي، وقال أهل العلم: أو إلى ميقات غيره، وأهل من هناك بالحج، لا يلزمه دم ولا يكون حجه تمتعا، بل يكون حجه إفرادا. إذن مرة أخرى لو اعتمر من ميقات بلده وتحلل بعد عمرته، فلما دخل أو دخلت أيام الحج عاد إلى ميقاته الذي أهل منه لعمرته أو إلى ميقات آخر، فأهل منه بالحج، لا يعد هذا تمتعا ولا يلزم صاحبه دم. ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، إذن يبدأ وقت وجوب الدم من حين إحرامه بالحج. فهذا الذي أدى العمرة وتمتع، فإذا أهل بالحج في يوم مثلا 4 من ذي الحجة فقد بدأ وجوب الدم عليه، وإذا أهل في اليوم 5 من ذي الحجة فقد بدأ وجوب الدم من حين إحرامه بالحج، أو أهل بالحج في اليوم 6 أو 7 أو 8 أو 9 فقد بدأ وجوب الحج من حين أحرم به، فقد بدأ وجوب الدم من حين أحرم به. يقول شراح المتن: وقد يفهم أنه لا يجوز تقديم الدم على هذا، وليس كذلك، بل الأصح جواز ذبح الهدي إذا فرغ من عمرته، وذلك أنه لما أتى بالعمرة وأتمها الأغلب أنه عندئذ سلك أو اختار نسك التمتع، ولذلك لما تمتع إثر العمرة يعني تحلل من الإحرام وأصاب أسباب الإرفاه والنعمة، فقد شغلت ذمته بدين الهدي، شغلت ذمته بدين الهدي. فلو افترضنا الإنسان غارما وكان دينه لم يحل أجله بعد، ألا يجوز أن يدفع الدين لصاحبه قبل حلول الأجل؟ يجوز. وكذلك دين الله عز وجل، فلو أن تمام حول الزكاة ينتهي عند آخر هذا الشهر، عند آخر هذا الشهر شهر ذي القعدة، ألا يشرع أن نخرج الزكاة اليوم قبل تمام الحول؟ يجوز، يجوز هذا أيها الأحباب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة عمه العباس رضي الله عنه السنة والسنتين. وكذلك ما نحن بصدده، فما دام أنه أدى العمرة وتحلل بعدها شغلت ذمته بالهدي، بات مطالبا بالهدي، فعندئذ يجوز عند الشافعية أن يذبحه بعد تحلله من العمرة. وفي قول عندهم: بل يجوز ذبح الهدي عند الإهلال بالعمرة لا بعد الفراغ منها والتحلل منها، لكن الأفضل عندهم باتفاق أن الهدي يكون ضحوة يوم النحر، أن الهدي يكون ضحوة يوم النحر، وهذا ما عليه الأئمة الآخرون أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وفي رواية أخرى عند أحمد أنه يؤذن للمسلم أن يهريق دم هديه يوم عرفة. يوم عرفة يعني يمكن أن يعجله على يوم النحر بيوم. ثم قال: فإن عجز عنه في موضعه صام 10 أيام 3 في الحج. إذا عجز عنه، هاء الضمير في قوله، قول المصنف عنه، عائد على الهدي. إذا عجز عن الهدي كأن كان مالكا مالا لكنه لا يجد هديا يشتريه، أو أنه فقد المال، ضاع منه المال فما عاد يستطيع أن يشتري الهدي، أو أنه كان ذا مال فأتى سوق الحلال فسأل فرأى الهدي أغلى من ثمن مثله، ففي كل هذا لا يلزمه إهراق، أو لا يلزمه الهدي، ويجزئه أن يصرف نظرا عنه إلى الصوم، والصوم بدل عن الهدي، وهو 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، على الأظهر من من أقوال الشافعية، وعلى الظاهر مقابل الأظهر أن الرجوع مصروف إلى الفراغ من أداء المناسك. فإذا فرغ من أداء المناسك شرع في صيام 7 أيام، سواء بقي في مكة أو انقلب إلى دويرة أهله. إذن فإن عجز عن الهدي في موضعه، يعني في المشعر الحرام، في مكة، في منى، في مزدلفة، فهذه مشاعر حرام، وهي يعني مكان للذبح، وأفضله للحاج منى. وقال الشافعية: وأفضله للمعتمر المروة. يبدو أنه قديما كان حول المروة منحر لمن تحلل بالعمرة. إذن يا أحبابنا، دليل 3 أيام 7 قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن الثلاثة الأيام يصومها قبل يوم النحر أو قبل يوم 9، لأنه يكره أن يصوم الحاج يوم عرفة، لحديث أم هانئ رضي الله عنها: فإن القوم اختلفوا في حكم يوم عرفة للحاج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة وقد رفع له قدح من لبن فدفعه إليها، قالت: إني صائمة. قال الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هو رفيق شفوق، فشربت ثم شرب، فعلمت أنه لم يكن صائما. إذن يا أحبابنا يستحب للمسلم أن يصوم الثلاثة الأيام في يوم 76 من ذي الحجة. طبعا وهذا قوله تستحب قبل يوم عرفة لأن الأفضل للحاج فطر يوم عرفة، ولا يجوز أن يصومها يوم 9 و10 و11 من ذي الحجة، أو يوم 10 و11 و12 من ذي الحجة، أو 11 و12 و13 من ذي الحجة. لماذا؟ لأنه لا يجوز صيام هذه الأيام لا للحاج ولا لغيره. أما دليل المنع من صيام العيدين فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام التشريق هي أيام منى، سميت بالتشريق لأن الحجيج كانوا يشرقون اللحم في تلك الأيام، يعني يجعلون اللحم رقائق وينشرونها تحت الشمس حتى تقدد، فهذه هي براداتهم يومئذ، هذه وسيلة يعني حفظ اللحوم من أن يتطرق إليها الفساد. وسميت أيام منى لما يمنى فيها من الدماء، لما يهراق فيها من الدماء. واضح يا أحبابنا؟ ثم قال وسبعة إذا رجع، لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. والرجوع هنا له تأويلان، أظهرهما إذا رجع إلى أهله، والتأويل الآخر إذا خرج من أداء المناسك، يعني إذا فرغ منها. ثم بعدها قال رحمه الله ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة، ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، وعلى القارن دم كدم التمتع. قلت بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان، قوله ويندب تتابع الثلاثة أي الثلاثة الأيام التي يستحب أن يصومها في الحج، وتحديدا قبل يوم عرفة يستحب أن يأتي بها أو أن يصومها متتابعة لا متفرقة. هذا على الاستحباب لا على الحتم والإلزام، لا على الحتم والإلزام، يعني لا يجب تتابعها. لو وجد الحاج مشقة في التتابع جاز تفريقها. فإذا مرض شغل بأمره وجد تعبا ونصبا منعه من صيامها، عند عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين يشرع لها أن تصوم أيام، عفوا يشرع له أن يصوم أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ولو أنه لو لم يصمها حتى رجع إلى أهله صامها، لا بد من صيامها، صامها في دويرة أهله في بلدته في غزة، وصام السبعة. ويحسن عند الشافعية أن يفرق الصائم للعشرة أيام بعد الثلاثة وبين السبعة، بين الثلاثة وبين السبعة، ولا يصومها سردا أو متتابعة من غير أن يفرق. وقالوا يحسن أن يفرق بينها بأربعة أيام أو أكثر بقليل. قلنا لماذا أنتم يعني اخترتم الأيام الأربعة؟ لماذا يعني استحسنتم أن يكون التفريق بين الثلاثة وبين السبعة الأيام بأربعة أيام؟ قالوا لأننا قلنا بأربعة أيام أو بخمسة أيام، قلنا لأننا لو افترضناه صام اليوم السابع والثامن والتاسع فإنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر ولا ثلاثة أيام التشريق، فهذه أربعة يحرم عليه صيامها، فقلنا يفرق بعددها أو بأكثر منها. وها هو يقول ولو فاتته الثلاثة في الحج، كما لو أحرم بالحج يوم الثامن أو التاسع فعاد إلى دويرة أهله، فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة. والقول الثاني مقابل الأظهر لا يلزمه ذلك. وبعدها قال وعلى القارن دم كدم التمتع. لماذا كان القارن ملزما بدم؟ قالوا لأنه اختزل العودة إلى الميقات الأصلي، فبقي من غير يعني سفرين، فبقي على سفر واحد، وذلك أنه أهل بعمرته وحجه من ميقاته الأصلي، فوفر على نفسه أن يعود للحج إلى الميقات، فمقابل هذا ألزم بإهراق الدم. ثم أيضا دليل ذلك القياس، فإن التمتع عند السلف له أو يطلق ويراد منه أداء العمرة والتحلل منها ثم الإهلال أو الإحرام بالحج بعدها. والصورة الثانية اقتران أو قرن ودمج أو ضم العمرة إلى الحج عند الإهلال أول مرة. وقالوا لئن كان الدم يلزم المتمتع فهو لازم في حق القارن بالأولى، لأن المتمتع يحرج ويشق عليه أكثر، يعني يأتي بأعمال الحج أكثر من القارن، فإن المتمتع يلزمه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج، ويلزمه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، ولا كذلك القارن، فالقارن يمكن أن يأتي بطواف واحد وسعي واحد، ويكون سعيه وطوافه مجزئا عن حجه وعمرته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك أو يجزئانك عن حجك وعمرتك. قال رحمه الله: باب محرمات الإحرام، أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره، ووجه المرأة كرأسه يعني كرأس الرجل، ولها لبس المخيط إلا القفازين في الأظهر. الثاني مقابل الأظهر استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. انتهى كلامه رحمه الله، الشرح والبيان. الآن بدأ يحدثنا الإمام النووي رحمه الله عن محظورات الإحرام، عن الأشياء التي يحرم على من أهل بالعمرة أو أهل بالحج أو أهل بهما مقارفتها، يحرم عليه مقارفتها أو فعلها. بدأها بستر بعض الرأس، وذكر البعض لنستدل به على الكل، لكن لو قال ستر كل الرأس لفهمنا أن ستر بعضه جائز، ولذلك ذكر الأقل لأن الكل ممنوع بالأولى. وقال هذا في حق الرجل، ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا مثل القلنسوة أو العمامة أو الطيلسان أو الحط أو الشماخ إلى غير ذلك، مما يستر به الرأس ويلتصق به. واحفظوا قولي لكم ويلتصق به، لأننا إذا سترنا الرأس بساتر مرفوع عن الرأس غير ملتصق به فهذا عفو، هذا جائز، يعني الشمسية، وكما كان يفعل أسامة وبلال، فإن بلالا كان يظلل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جائز أيها الكرام. دليل الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحبذا أن تحفظوه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران ولا الورس، والزعفران والورس من أنواع النبات، يعني ذوي الرائحة الطيبة، وكان القوم قديما يأخذون من هذه الأوراق ومن هذه النباتات الطيب. إذن نعم، إذن أيها الكرام، النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم قال ولا العمائم، ولا العمائم، قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم. والعمائم جمع عمامة، وهي التي يعمم بها الإنسان رأسه كالشيخ أحمد، وهذه هي أقرب غطاء، أقرب غطاء الرأس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أقرب للسنة من غطاء هذا. قوله ستر بعض رأس الرجل قيد أخرج ماذا؟ ستر المرأة لرأسها، فإن سترها لرأسها واجب، فإن سترها لرأسها واجب. ثم لا يمنع أو يمنع الرجل من ستر وجهه، يمنع الرجل من ستر وجهه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم، كأنه بعرفات، وقصته ناقته وهو محرم، سقط عنها كأنها أثيرت فنفحته بإحدى قوائمها، على تعبير الغزاوي رفصته، فقتلته، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أبقوه على إحرامه، كما لو كان حيا، فالحي إذا كان محرما لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا يجوز له أن يمسه من الطيب، فأنتم لا تغطوا رأسه ولا تطيبوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا تخمروا وجهه، ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولتمام الفائدة، بعض يعني العلماء رخص بستر الوجه للحاجة، رخص بستر الوجه للرجل للحاجة، واستدل بأثر ذكره عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، بقطيفة أرجوان، يعني كأنه رضي الله عنه يعني يتقي حر الشمس وهو يضرب وجهه. لكن الأصح تحريم ستر الوجه، وأن هذا من محظورات الإحرام. دائما كونوا أثريين. ولذلك يا أحبابنا، إذا صح عندكم الحديث وصح الأثر وكان كلاهما في موضوع واحد، لا تجعلوا قول أحد يعدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن التوفيق تعين على الطالب أن يوفق، وإذا تعذر التوفيق التقديم لأيهما؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما بلغنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما كان يعجبهم لبعض الناس أن يعدل كلام أبي بكر أو كلام عمر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء ابن عباس، وظني أن الكل لم يكن يرى بقول أحد من الصحابة حتى وإن كان أبا بكر أنه يعدل كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون كلام النبي صحيحا، أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. بعدها قال إلا لحاجة، إلا لحاجة، طبعا بما يعد ساترا خرج منه ماذا؟ أريد أن تكونوا نبيين. بما يعد ساترا، لا قبل الحاجة، بما يعد ساترا خرج به الخيمة، استظلال بالخيمة بالشمسية بالخرقة، واضح؟ هذا من يتظلل أو من يظلل نفسه بشيء من هذا لا يعد إيش؟ لا يعد ساترا رأسه بهذا الشيء، لا يعد ساترا رأسه بهذا الشيء. لكن اللي زي حالاتي ساتر رأسه ولا مبين رأسه؟ أي نعم. قوله إلا لحاجة، خذوا بالكم، هذا الاستثناء يعني وارد على التحريم، على التحريم لا على الفدية، يعني هو استثناء يقيل عفرة صاحبه ويفرج كربته من أن يجري عليه إثم المخالفة. أرجو الانتباه، استهل المصنف كلامه بمحظورات الإحرام أو إيش قال؟ محرمات الإحرام، يعني حرام على المحرم مقارفة أشياء، وذكر هذه الأشياء منها ستر الرأس. قال إلا أن يستر الرأس لحاجة فعندئذ ليس بحرام، لكن الفدية هي الفدية. أنتم ركزين ولا؟ أنا شايف تتنيحة هيك عند الشيخ يسري، مسند الأمور. طيب، إذن يا أحبابنا في الله، قوله إلا لحاجة هذا مسعف، مسعف بشأن الحكم الأخروي، أن هذا يرفع حظره أو يرفع إثمه، لكن من ستر رأسه لحاجة كما لو شج في رأسه مثلا، فرأى الطبيب أن يعصب له رأسه مثلا، فهذا أيها الأبرار لا إثم فيه، وربما يكون واجبا عليه، لكن عليه ماذا؟ عليه الفدية، عليه الفدية. ويعني الأصل الذي قاس عليه العلماء كثيرا من مخالفات الإحرام هو حديث أو الآية والحديث، الآية وحديث كعب، أحسنت أبا يوسف، الله جل وعلا قال فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا كان مريضا أو كان به أذى في رأسه كال يعني القمل مثلا أو القراد أو ما شابه من الدويبات التي يعني تأخذ أو تسعى في الرأس وتؤذي صاحبها، فيؤذن لمن ابتلي بهذا أن يحلق، لكن عليه ماذا؟ الفدية، كما ذكر الله في الكتاب وكما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال آذتني هوام رأسي فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال ما كنت أظن أن الأمر قد بلغ بك ما أرى، أمعك شاة؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، وهذه المذكورات على التخيير لا على الترتيب، يعني لا نلزمه بدم ثم إن عجز فصيام ثم إن عجز فإطعام، لا، بل هو مخير بين واحدة من هذه المذكورات الثلاثة. يقاس على ذلك المخالفات، مخالفات الإحرام، جل المخالفات. ولذلك من لبس القلنسوة أو العمامة وهو يعلم أنها من محظورات الإحرام، فعندئذ عليه ماذا؟ عليه الفدية، وهي التخيير بين مذكورة من هذه المذكورات الثلاث. والرأس شيء والبدن شيء. الرأس شيء والبدن شيء. إيش يعني؟ يعني لو غطى رأسه ولبس المخيط المحيط عليه فديتان. لكن يا شيخ شبل، لو أنه لبس تبانا، التبان هو اللباس القصير اللي أنتوا بتسموه الكلوت، لو لبس تبانا ولم يلبس ما يستر شطره الأعلى من الفانيلا أو كذا، فهذا أيضا يلزمه فدية. لكن لو لبس مثلا التبان ولبس الجوربين ولبس الفانيلا فعليه فدية واحدة. عليه فدية واحدة. إذن الرأس فدية والبدن إيش؟ والبدن كله فدية. والفدية يا أحباب لا علاقة لها بعذر وبغيره. العذر وغيره له علاقة بالحكم الأخروي، الإثم وعدمه. فإذا كان المسلم المقارف معذورا فلا إثم، وإذا كان جاهلا في المقارفة فلا إثم. لكن إذا كان عالما بريئا من العذر وقارف فهو آثم وعليه الفدية. واضح يا أحبابنا؟ تمام. أحسن. ولذلك أنا في تعبيري، هو سيأتي، ولذلك في تعبيري قلت جل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام رخص إذا لم يجد المسلم الإزار والرداء رخص له بلبس السراويلات أو بلبس القميص، ثم سكت دون أن يذكر الفدية. وكذلك الشأن في النعل، إذا لم يجد نعلا الذي عليه الفتوى حديث ابن عمر فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني ما يلبس بوت إلو رقبة، يلبس الكندرة مثلا، كرم الله وجوهكم. واضح يا أحبابنا؟ وهذا سيأتي ذكره. بيقول إلا إذا وصلنا إليه. لا، الجهل قلت لا علاقة له في الفدية. الفدية على باب لا، إذا كان فعل ذلك جاهلا، إذا كان فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، وكان المفعول محظورا من محظورات الإحرام وليس واجبا من واجبات الحج فلا فدية عليه ولا إثم. واضح يا أحبابنا؟ أين؟ إذن الخطأ والجهالة والنسيان عفو، لحديث علي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بقول إلا إذا لم يجد غيره، أي غير المخيط المحيط، فيجوز أن يلبسه، أي يلبس المخيط المحيط من غير فدية كالسراويلات، جاز له أن يلبسها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله. هذا إذا لم يتأتأ الاتزار بالسراويل، يعني إذا كان زي البنطال تاع اليوم، أيوة، لكن إذا كان من إيه، من سراويل آبائنا، إذا كانت من سراويل آبائنا، هذا اللي ذات الكسر واللي زيلية الخروف، فهذا يتأتى لصاحبه ألا يلبسه وأن يستعمله استعمال الإزار. كذلك القميص كما قال أخي، الدشداشة مقيط محيط، لو استعملها استعمال الإزار فهذا إيش؟ فهذا عفو. إذن الرخصة هذه عند تعذر هذا. فإذا تعذر هذا، إذا تعذر أن نستعمل السراويل، إذا تعذر أن نستعملها استعمالنا للإزار لبسناها. وكذا القميص، أحيانا القميص بيكون صغير قصير، زي قميص أخي، هو القميص قميصان، القميص بيطلق على الدشداشة والقميص بيطلق على القميص القصير، واضح؟ القميص القصير ما لا يكفي إنك تأتزر به، لكن أحيانا الدشداشة بتكفي للإتزار. بيقول ووجه المرأة كرأس الرجل، يعني لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بنقاب ولا ببرقع. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، ونهاها أن تلبس القفازين وهي محرمة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ويجوز لها السدل، بل يجب، والوجوب يعني أشد تأكيدا إذا كانت شديدة الوضاء، حتى لا تكون فتنة، أو لا تكون حتى لا تكون مشغلة لأهل الفضل والتقى من الذين يعني يؤدون مناسك الحج والعمرة. والنقاب يا أحبابنا في الله هي خرقة تدليها أو ترخيها المرأة من سقف رأسها على وجهها، أو من عقب رأسها على وجهها. السدل، النقاب والبرقع، هذان ممنوعان من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. ولذلك قال ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، هذا عند البيهقي. ولها لبس المخيط بالإجماع، لحديث ابن باباه المكي أن امرأته سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المرأة في إحرامها، فقالت عائشة تلبس من خزها، تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها، لا عليها. ولذلك لو أنها يعني المرأة تحرم على حشمتها وعلى هيئتها عندما تخرج إلى شأنها خارج بيتها، تكون ثم لا يحسن أن تلبس المرأة البياض، فالبياض سنة للرجال، وإذا أرادت فلتلبس الغوامق. لا نريد أن نضيق على المرأة فنلزمها بالسواد، لكن تلبس الغامق الذي لا يسرق أنظار ولا يجلب أنظار الرجال إليها. وليش قلنا السواد من جملة الغوامق بل هو إمامها؟ لأن الصحابة لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى مروطهن، فشققنها وتلفعن بها كأنما على رؤوسهن الغربان السود. الكمامة أو الرجل. الكمامة هذه عفوا، الكمامة بتكون قطعة هكذا على الأنف والفم مشدودة بخيط على الأذنين أو حول الرأس، فهذا عفو وليس محظورا. ثم قال إلا القفازين في الأظهر لحديث ابن عمر آنف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة. والثاني مقابل الأظهر من محظورات الإحرام، أو الثاني من محظورات الإحرام عفوا، استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه. إذا أحرم، إذا أهل المسلم بعمرة أو بحج أو بهما، لا يجوز أن يمس بعد ذلك من الطيب، لا على شعره ولا على بدنه ولا على ثوبه. ثم إذا مس شيئا من الطيب فينظر، إن إذا كان جاهلا أو كان ناسيا مخطئا فعفو ولا فدية، لكن إذا كان عالما وتعمد ذلك فعليه الفدية، والفدية واحدة من ثلاث، وهي الصيام أو إطعام 6 مساكين 3 آصع من طعام أو إهراق دم. ثم أيضا قال ومن محظوراته دهن شعر الرأس، دهن شعر الرأس أو اللحية، فلا يجوز للمحرم أن يدهن، أن يتخذ الأدهان ليدهن بها أو ليدهن بها رأسه ولحيته. هذا قبل لبد شعره بالدهن، بالدهن أو بالعسل، لكن العسل ليس مقصود، ليس المقصود منه عسل ليس المقصود منه عسل النحل، لأن عسل النحل دغري بسيح. المقصود منه الصمغ الذي تفرزه سيقان بعض الأشجار كأشجار الكادش أو الكينيا أو كذا، وكذلك التين واللوز، اللوزيات، هذه تخرج صمغا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ أحمد فعل هذا، لبد شعره قبل الإحرام، قبل الإحرام عندما اغتسل وكذا لبد شعره ليحفظه من الهوام. بالمناسبة ما زال أهلنا في بعض مناحي السودان يلبدون، نعم، اللي يعيشون في البوادي والقفار، يشق عليهم أو لا يجدون الماء كلما أرادوه، ويشق عليهم يعني الاغتسال بتكرر كما نحن يعني نجد في بلادنا. نسأل الله أن يفرج كربة كل المعوزين من المسلمين، اللهم أمين. ولذلك لو أنهم لم يلبدوا يعني شعورهم بالدهن تؤذيهم الهوام، بيصير مرتع للجمل والسبان. ولذلك إيش الدهن تاعهم يا شيخ أحمد؟ سنام الجمل أو لية الخروف، بليطوا على الراس هيك، بيعملوها زي الطقية. مين الجملة الشاطرة اللي تقرب على الراس؟ بيصير هذا زي القضبان اللي كنا نعمله وإحنا صغار من المخيط، صح؟ المهندس أبو محمد بيضحك. أي نعم، أي دبانة بتقرب بتنصاد، ولا تستطيع أن تجتاح وتجتاز هذا الحصن. وأما الصمغ فهو نفس المؤدى، الصمغ هذا بليطه على الرأس بيحفظ، بعد ما يتحلل بيقيمه، تمام؟ بيقيمه كله، كله مع الشعر. أيوة نعم، لو كان عازلا ويعني مفسدا للوضوء لما فعله صلى الله عليه وسلم. يعني الجل ابتداء حتى نلحقه به اليوم، ممكن الإنسان يستعمل الجل إذا لم يثبت ضرره لفروة الرأس، يستعمله في الإحرام، لكن أن يستعمله للنضارة والنظافة والدهان فهذا حقيقة إذا كان مطيبا وثبت في الطب عدم ضرره فعلى أصل الحل والمشروعية، لكن إذا ثبت ضرره فلا ضرر ولا ضرر. وهذه طبعا هذا حديث وهو قاعدة فقهية بنى العلماء عليه كثيرا من الفروع، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر في النفس ولا ضرار مني للغير. والعلماء قالوا الحكم إذا ورد بثوب الإخبار كان مؤكدا تأكيدا زائدا عما لو كان يعني في قد ورد بصيغة الطلب أو بصيغة الأمر أو النهي. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كالسدر. الخطم يبدو صابونة أيام زمان، كانت بعض المواد كأنها مزيلة وقابضة. والسدر، السدر لماذا يعني يسن غسل الموتى بماء وسدر؟ لأنه يشد الجلد، يشد البشرة، ثم أيضا هو مانع من هوام القبر بإذن الله، هو مانع. ولذلك يعني قال في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر، ثم قال في حديث أم عطية لما أرادت أن تصلح من شأن زينب بنت رسول الله رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، قال اغسليها بماء وسدر، تمام، أو اغسلنها بماء وسدر. ثم بعدها الثالث، قال الإمام رحمه الله الثالث إزالة الشعر أو الظفر، وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يحلق ويفدي. الرابع الجماع، وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول ويجب به بدنه، والمضي في فاسده والقضاء، وإن كان نسكه تطوعا، والأصح أنه على الفور. يا الله، هذه قطعة مهمة، هذه قطعة مهمة. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرح والبيان ثالث المحظورات، محظورات الإحرام، إزالة الشعر. قال إزالة الشعر ولم يقيدها بحلق أو تقصير أو نتف أو حرق، واضح يا أحبابنا، ليشمل المنع كل هذه الوسائل أو كل هذه الأفعال. أزلت شعرك بحلق أو بتقصير أو بنتف أو بحرق أو غير، كل هذا من محظورات الإحرام، لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنهي متجه إلى شعر الرأس وشعر اللحية والإبط والعانة والصدر والظهر والدبر إلى غير ذلك. فإذا فعله الإنسان من غير عذر أثم وعليه الفدية، وإذا فعله لعذر فلا إثم وعليه الفدية، لإيش؟ للآية والحديث آنفي الذكر. وقال أو الظفر يعني لا يجوز أن يقلم المحرم بحج أو بعمرة أو بهما أظفاره أو أظافره، لا يجوز أن يقلم أظافره قياسا على ماذا؟ قياسا على الشعر، قياسا على الشعر. وله إذا كسر أظفره أن يميط الأذى عن نفسه، يعني أن يخلعها ولا شيء، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميط عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. سبحان الله، قوله رضي الله عنهما وإذا انكسر ظفره طرحه، مستفيد منه إيش إضافة إلى دليل القياس، قياس الظفر على الشعر؟ أن تقليم الأظفار يبدو أنه مفطرين فول وبصل، أنه تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وإلا فلو لم تكن كذلك لما ذكرها ابن عباس من جملة الاستثناءات والترخصات. مسندة يا أحباب ولا مغرزة عندي؟ طب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وتكمل الفدية في 3 شعرات أو 3 أظفار. يعني لو نتف متعمدا شعرة فليس عليها فدية، والشعرتان ليس عليهما فدية، والثلاثة عليهما فدية، وهي الخيار بين واحدة من الثلاث. قلنا: يا شافعية، لماذا يعني 3؟ قال: لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذه صيغة جمع، والجمع أقله ثلاث. ومثل هذا يقال في الظفر، يقال في الظفر، في الواحد لا فدية، وفي الاثنين لا فدية، والفدية تكون في 3. لكن للفائدة، فإن الشافعية والحنابلة قالوا: في الشعرة الواحدة أو في الظفر الواحد مد من طعام، المد ملء الكفين من التمر أو القمح، أيوة، أو من غيرهما، بدك زبيب بيمشي الحال، أيوة. وفي الشعرتين أو في الظفرين مدان من طعام. وبعضهم قال: في الواحد درهم، في الشعرة أو الظفر درهم، وفي الشعرة وفي الشعرتين والظفرين درهمان، وفي 3 الفدية على التخيير. وهذا عند الإمام هو الأظهر كما قال. وللمعذور أن يحلق ويفدي، لئلا يظن ظان أن المعذور يعفى من الفدية، لا، للآية والحديث، لأن الآية قال: فمن كان مريضا أو به أذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى. المرض عذر والأذى عذر، واضح يا أحبابنا؟ ومع ذلك فإن الله جل وعلا أمر بالفدية، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. فدخل في قوله: وللمعذور ما لو مرض أو أكثر في رأسه القمل أو تأذى بالحر بكثرة الشعر أو الوسخ. ثم بعدها قال: الرابع الجماع، يعني من محظورات الإحرام وهو أخطرها الجماع حال الإحرام، فإنه ممنوع. قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث على ما أوله حبر الأمة وبحرها، ابن عباس، هو إيش؟ الجماع. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لا يحل للإحرام الإعراب، لا يحل للإحرام الإعراب. قلت لابن عباس: ما الإعراب؟ قال: التعرض، التعرض للنساء بالجماع يعني. وعن عثمان بن عباس رضي الله، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب المحرم ولا او لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن ايضا عقد النكاح، عقد النكاح من محظورات الإحرام. ومن هنا قال العلماء: كل ما هو مقدمة للجماع فإنه ممنوع حتى العقد. وقلنا هو أخطرها، لأن المخالفات الأولى لا تفسد، لا تفسد المنسك، لكن الجماع إذا حصل، إذا حصل في يعني في العمرة قبل التحلل منها أفسدها، وإذا حصل في الحج قبل التحلل الأول أفسده. واضح؟ يعني مثلا أهل المسلم بالحج تمتعا، فدفع إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة، فوقع على أهله فسد حجه، فسد حجه. ولو أنه رمى جمرة العقبة فقط فسد حجه. لو أنه مثلا طاف الإفاضة ولم يرمي ولم يحلق فسد حجه. لكن إذا فعل اثنين من الثلاثة، يعني مثلا رمى جمرة العقبة يوم النحر وحلق أو قصر ثم واقع أهله، أتى بحرام لكنه لا يفسد الحج، وعليه دم كبير، عليه دم، والدم هذا ذات السنام، ما اسمها؟ بدنة. عليه بدنة، وتجب بالجماع بدنة، في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أتاه رجل فقال: وطئت امرأتي قبل أن أطوف بالبيت. قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم، إني موسر. قال: فانحر ناقة سمينة فأطعمها المساكين. وعلى الإيه؟ وعلى الفور لا على التراخي. عند الشافعية الحج على التراخي، لكن إذا أفسد حجه، إذا أفسد حجه فإن الحج، فإن قضاء الحج عندئذ من قابل إن وسعه ذلك، إن أطاق وطلعت إلى الجرعة. المهم لا يجوز له أن يبطئ. وليس هذا في قضاء الحج، حتى من أفطر، من أفطر في رمضان، فإن قولا وجيها عند الشافعية أن القضاء على التراخي، بدليل فعل أم المؤمنين عائشة، فكانت لا تقضي إلا، وكان عمر رضي الله عنه لا يقضي ما أفطره لعذر في رمضان إلا في العشر الأول من ذي الحجة، يعني ما كان يلزم نفسه على إيش؟ على التعجيل. واضح؟ قال العلماء: إلا من أفطر لغير عذر فإن القضاء على التعجيل، ولو أخر فإنه آثم، وظن أن التعجيل يعني أنفع له حتى إيش؟ حتى يعني يوقف سريان المعصية أو السيئة على نفسه. حكمه كحكم المؤدي، المعابر، القرعة ليس عذرا في النيابة، لكن العضب، المرض يعني، الاعتقال مدة طويلة، الموت، فهذا نعم كذلك في القضاء. نعم. والمضي في فاسده، يعني لاحظوا من جامع في عمرته فسدت العمرة ووجب عليه إتمامها وهي فاسدة، ومن جامع قبل التحلل الأول من الحج فسد حجه ووجب عليه إتمامه لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال والقضاء، والقضاء لفتوى الصحابة، فعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل، عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. يعني أنت بتروحي من طريق وأنا من طريق، بلاش إيش يتكرر الأمر، وعندئذ كأننا نأخذ المناسك هزءا. شوف كيف الصحابة كانوا يعني يعينون المخطئ لئلا يتكرر منه الخطأ ولئلا يتكرر أو يحصل منه الضعف ثانية. وهذه هي يعني نباهة ويقظة ونور بصيرة العالم. وإن كان نسكه تطوعا يجب عليه ما مضى، يجب عليه ما مضى، يعني إذا أهل بالحج تطوعا أو بالعمرة فأفسده وجب عليه التمام ووجب عليه الفدية. وكذا الحج إذا كان الحج تطوعا فقد وجب عليه ما ذكر سالفا لأنه يلزم بالشروع فيه فصار فرضا أيضا بخلاف باقي العبادات. والأصح أنه أي القضاء على الفور لفتوى الصحابة به، حيث قالوا وحج من قابل. ثم قال رحمه الله الخامس اصطياد كل مأكول بري، اصطياد كل مأكول بري. قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، فإن أتلف صيدا ضمنه، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة، وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان، وفيما لا مثل له القيمة. يا الله، كلام مهم، كلام مهم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيانه وبالله التوفيق الخامس من محظورات الإحرام اصطياد كل مأكول بري طيرا كان أو حيوانا أو زاحفة إذا كان عامدا عالما بالتحريم وذلك بالإجماع. واستغني بالاصطياد عن التقييد بالوحشي لما علم بداهة أن الصيد هو كل متوحش طبعا. المتوحش مش السبعي، المتوحش مش السبعي الذي يعقر الإنسان ويعتدي عليه، لا، الوحشي هو الذي يتوحش من الإنسان فيفر منه. ولذلك من الطير لا ينحصر الأمر على الجارح، الحمام طير وحشي لأنه يفر منا ولا يجوز لنا اصطياده في الحرم. واضح يا أحبابنا؟ تقول لي زغليل ومشتهينا وبدنا نطبخ زغليل على الملوخية وكذا، كل هذا بنفعش. إذن يا أحبابنا الوحشي هذا هو الذي يتوحش من الإنسان فيفر منه. أي نعم. واحترز بالمأكول عما لا يؤكل، واحترز بالبري عن البحري، فإن صيد البحر لا يحرم حتى وإن كانت البحيرة في مكة. لا يحرم أكل صيد البحر، وذلك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وكما يحرم الاصطياد تحرم الإعانة عليه، يعني لا يجوز أن نصطاد في الحرم ولا أن نصطاد ونحن محرمون، ولا يجوز أن نعين ونحن محرمون، لا يجوز أن نعين رجلا حلالا ليصطاد لنا، لا ونحن محرمون خارج الحرم ولا ونحن محرمون داخل الحرم بالأولى. ودليل ذلك، دليل ذلك ماذا؟ حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال في قصة صيده الحمار الوحشي وكان غير محرم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم محرمون، هذا أبو قتادة رأى حمارا وحشيا أثناء يعني إحرام النبي وأصحابه بالحج، فإن فطارده فإف عقره وبعدين جاب لهم إياه. الصحابة أهل حرص على تقوى الله عز وجل، ما أكلوا حتى استأذنوا النبي عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم، الصحابة محرمون، هل منكم من أحد أمره بذلك أو أشار إليه بيده؟ قالوا لا، قال إذن فكلوا ما بقي من لحمه. إذن لا يجوز، استفاد العلماء من الحديث أنه لا يجوز الإعانة، ولو أعنا لا يجوز أن نأكل، لا يجوز أن نأكل. ثم قال العلماء أيضا إذا علمنا أنه صاده لنا لا يجوز أن نأكله، ودليل ذلك حديث الصعب بن جثامة رضي الله الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان اسم مكان، فرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصعب صعب، الصعب صعب، فوجد في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أبو نور الدين تاج راسي وحبيبي إيش قال؟ بده يهون عليه، إخواله شجاعية، بده يهون عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم، فطابت نفسه، يعني إحنا أنت رحت عقرته عشاننا وبنفعش إحنا، يعني إحنا أصلا هبيانين من الجوع، لكن هذا أمر يعني عبادي لا يستقيم لنا أن نفعله. قال إذن لا يجوز أن نصطاد الصيد البري، قال ولا المتولد منه. إيش المتولد؟ يعني كيس غنم، كيس غنم نزع على ظبية، الناتج هذا بيجي خليط، بيجي خليط، قال هذا أيضا لا يجوز أن نأكله، لا يجوز أن نعقره في الصيد، لا يجوز أن نصطاده، فإنه يتبع أصله، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، على الحلال. الله جل وعلا أرادنا إذا دخلنا حدود الحرم أن نكون سلما على كل ذات كبد رطبة إلا المؤذيات، إلا المؤذيات، لا يجوز حتى تقول للطير كش، لا أبدا أبدا أبدا، إلا المؤذيات، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسقة، خمس فواسقة يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور والفأرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. وقوله في الحرم هو حال من الاصطياد، لكن يرد عليه ما لو كان المصطاد في الحل والصائد في الحرم فإنه يحرم كذلك. فإن أعرب أنه حال من الصائد ورد عليه الأمر نفسه لتكون الحالات كلها ممنوعة بارك الله فيك. فإن أتلف صيدا ضمنه، لو أتلف المحرم أبا فرس، لو أتلف المحرم صيدا ضمنه، قال ضمنه على الإجمال لأنه سيأتي التفصيل. قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أحبابنا في الله، إذا كان له مثل ضمن الصائد مثله، وإذا لم يكن له مثل ضمن الصائد قيمته، ثم قال كلاما زاكيا، قال ففي النعامة، النعامة تشبه إيش من الحيوانات من بهيمة الأنعام؟ الجمل، وذلك بطول أرجلها وبطول عنقها، مظبوط ولا لا؟ طب تعرفوا النعامة شفتوها؟ ما لكم تنحين؟ قولوا آه. إذن اللي بيقتل نعامة في الحرم عليه إيش؟ عليه جمل، عليه جمل. لأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل. بيقول مالك رحمه الله ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، وفي بقر الوحش وحماره، بقر الوحش وحماره تشبه إيش؟ البقرة، ففيها بقرة لأثر سعيد بن المسيب، المسيب الوجهان صحيحان، في النعامة بدنة وفي البقرة بقرة وفي الأروية بقرة، الأروية نوع من تيوس الجبل أيضا بقرة، وفي الظبي شاة، وفي حمام مكة شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام، قبضة من طعام. بيقول والغزال عنز، والغزال عنز، ليش؟ لأن الغزال بيشبه الشاة. طبعا الشاة تشمل إيش؟ تشمل البياض والسمار، تشمل الضأن والماعز. هو هنا قال عنز لأن العنز ليس من الضأن، ليس من الخراف، وإنما هو من العنز، من الماعز. لأثر هشام بن عروة أن أباه عروة رحمه الله كان يقول في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة، والأرنب عناق. لأثر عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني قتلت أرنبا وأنا محرم فكيف ترى؟ قال هي تمشي على أربع، والعناق على أربع، وهي تأكل الشجر، والعناق تأكل الشجر، وهي تجتر، والعناق تجتر. أهدي مكانها عناقا. العناق يا أبا يوسف اسم لإيش؟ اسم لإيه؟ للشاة الصغيرة من حين ولادتها إلى حين فطامها، اسمها في هذه الحلقة الزمنية إيش؟ عناق. وإيه؟ وقد ذكرت على سبيل يعني التقلل والتنقص والزهادة، قال والله لو منعوني عناقا، أو قال عقالا، عناقا يعني سخلة صغيرة يعني لا يرغب بها، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا كلام من؟ كلام أبي بكر رضي الله عنه. بيقول وليربوع جفرة، يعني وفي اليربوع جفرة، لأثر جابر عن عمر رضي الله عنهما، عن جابر وعن عمر أنه قضى في الضبع يصيبها المحرم بكبش، لأن الضبع قريب من الكبش صحيح، وذلك في يعني تحدب آخره، في تحدب آخره، مظبوط ولا لا؟ وفي الظبي شاة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب أو بشاة، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. اليربوع دويبة فوق الجراد، فوق الجراد، الذكر والأنثى فيه سواء، كل يربوع وكل إيه عليه إيش جفرة. الجفرة تلك التي تفطم وتفصل عن أمها لتتغذى، حتى يوفر اللبن لإيه لأهله. طيب، وما لا نقل فيه، هذا ورد فيه آثار من الصحابة، اللي لم يرد وجاءنا من يسألنا بأختلي أنا والشيخ يسري ونقول هذا إجابة، قاتل كذا وكذا في الحرم، إيش رأيك؟ قال طيب خلينا ننظر، هذا يعني بيشبه إيش كذا، والله ملوش شبه، طيب هذا يعني أكم غدوة يعني؟ قال يدوب يعني زغمتين. إذا مدام الأمر بنقول له إيش، اعطي مثلا صاع تمر. المهم إنه يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. وما لا نقل فيه احتراز عن حيوان نص الشارع فيه على المماثلة أو التقويم، وفيما لا مثل له كالجراد القيمة، يعني إذا كان ليس له مثل فإيه على طول نذهب إلى تقدير القيمة، ولذلك قدروا في الجراد بإيش؟ بقبضة من طعام، فيها قبضة من طعام، وفي الجرادة قبضة من طعام، هذا كلام سيد التابعين سعيد رحمه الله. وبعد ذلك قال ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره، ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. قلت والمستنبت كغيره على المذهب، ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواب وللدواء، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إيش رأيكم أدخل عليكم السرور؟ أتدرون بماذا؟ لا مش الآن، بعد هذه القطعة يا شطري، بعد بيانها أدخل عليكم السرور بالانتهاء إن شاء الله. ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. قبل قليل ذكرت فيكم أن الشارع الحكيم يريد من العبد إذا دخل الحرم أن يكون سلما، لا إذاء فيه، لا لحيوان فضلا عن الإنسان، ولا لطير، ولا لشجر، ولا لنبات أبدا. ولذلك قال يحرم قطع نبات الحرم الذي إيش؟ الذي لا يستنبت، يعني لا يطلب الرجل إنباته بالغرس والسقيا والتسميد، لا، هو الذي ينبته الله عز وجل دون اجتهاد من الإنسان، دون اجتهاد من الإنسان. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجر شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة، فقال إلا الإذخر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فتح الله على رسوله مكة قام يخطب الناس فقال، أسوقه بالمعنى، قال إن الله حرم على مكة الفيل، إن الله منع من مكة الفيل وأحلها وإن الله حرم عن مكة الفيل وإيش وأحلها لرسوله والمؤمنين أو وأحلها ساعة من نهار فلم تكن حلالا لأحد من قبلي، وقد حلت لي ساعة من نهار ولن تكن حلالا لأحد من بعدي، قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فسكت ثم قال قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا نجعله لبيوتنا وقبورنا. فسكت ثم قال إلا الإذخر. إيش معنى العباس فإننا نجعله لبيوتنا وقبورنا أو لقبورنا وبيوتنا؟ الإذخر هذا زي إيه؟ زي طبيعة، أنا ما شفتوش لكن هيك فهما، زي طبيعة الليفة، الليف اللي إحنا بنستخدمه معروف، الليف يعني كهيئة الإسفنج، أنت إذا ضممته ينقبض ويضم مسامه، صحيح ولا لا؟ وإذا فتحت كفك فإنه يعود إلى حجمه وإلى وإلى هيئته، صح يا أنس؟ ركز يا شاطر، ركز وضب الجوال. أيوة، فهذا الإذخر هذا حاله، فإنهم كانوا يأخذونه قديما لما كانوا بيبنوا البيوت، ما كانوا يبنونها بحجارة ضمن قوالب لتكون لبناتها متساوية، لا، كانوا يكسرون من الجبال، فهذا حجر هيك، هذا حجر هيك، هذا مبوز، هذا كذا، هذا مثلث، هذا مخروطي، هذا دائري، فيجمعونها، فهذا البناء يجعل ثقوبا، يجعل ثقوبا. فكان القوم يعمدون إلى الإذخر يضمونه هكذا فيحشرونه في الثقب فينفش فيغلق إيش؟ يغلق المساء حتى حتى يستروا على أنفسهم وأهليهم، وفي القبر حتى يمنع الهوام من أن تدخل من الثقوب إلى جثة الميت. سندت؟ طيب، الآن يا أحبابنا، قوله لا يختلى خلاها، لا يقطع شجرها ولا نباتها إذا كان رطبا، فالخلا أن الأغصان الرطبة والنباتات الرطبة، ولا يعضد شوكها أي لا يقطع شوكها. قوله الذي لا يستنبت قصد به الذي ينبته الله من غير رعاية البشر، والأظهر تعلق الضمان بالشجر والنبات، يعني الضمان مش فقط في الحيوان والطير، كمان في النبات والشجر. قال فبقطع أشجاره ففي الشجرة الكبيرة بقرة، والصغيرة شاة، وفي الصغيرة شاة. قال الشافعي من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو محرما، في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة. وبعدين قال استشهد، قال يروى هذا عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة، وبهذا الإسناد قال في الإملاء، والفدية في متقدم في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة الرطبة الكبيرة، وقال عطاء في الشجرة دونها يعني دون الدوحة شاء. وأنا ذكرت أن عطاء إذا ذكر فإنه يذكر إمام المناسك. بيقول وقال البيهقي روينا عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقطع من شجر الحرم قال في القضيب الغصن درهم، وفي الدوحة شجر الرطبة الكبيرة العظيمة إيش؟ بقرة. قلت والمستنبت كغيره. بيقول النووي وأنا عندي المستنبت يعني الذي ينبته الإنسان كالنخيل مثلا واللوزيات وما شابه كغير المستنبت. ليش يا إمام؟ قال تمسكا بظواهر النصوص، تمسكا بظواهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شجرها. هل قيدها بإيه؟ بغير المستنبت؟ لم يقيدها. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام لا يعبد شجرها ولا يقتلى شوكتها، وإلى تمام الحديث. بيقول ويحل الإذخر لما ذكرنا. ثم قال وكذا الشوك. شوفوا ما أروع العلماء، كالعوسج يعني الشوك المؤذي اللي إن ضرب الإنسان يعطب ويؤلم. قال قياسا على الفواسق، في حديث أم المؤمنين عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق أو خمس من الدواب كلهن فواسق، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال الحدأة والغراب والكلب العقور والعقرب والفأرة. قال يقاس الشوك المؤذي على هذه الفواسق، والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم إن الحشيش، كما يجوز تسريحها فيه، لأن ابن عباس أرتع أتانه في إيش؟ في الخضر أو في الكلأ في الحرم، أرتع أتانه، والأتان أنثى الحمار، أنثى الحمار. بعدها قال وصيد المدينة حرام. نقف عند هذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي صبركم وجهادكم، أن يعظم أجوركم ويرفع منازلكم، يثقل موازينكم ويقيمكم أئمة للهدى، تفرجون الكرب وتقيلون العثر وتمحون الجهالة، وينصر الله تعالى بكم دينه وأولياءه إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.